قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. قالوا طعمت الشيء أي ذقته، وأطعمته الماء أي أذقته، ولم يقل ومن لم يشربه، لأن من عادة العرب إذا كرروا شيئا أن يكرروه بلفظ آخر. ولغة يعني تكرار هذا من عيوب الكلام. نعم. ولغة القرآن أفصح اللغات، فلا عبرة بقدح من يقول لا يقال طعمته، لا يقال طعمته، لا نغير يعني شرب ومن لم يطعمه. نعم. فلا عبرة بقدح من يقول لا يقال طعمت الماء. نعم. الخامسة، استدل علماؤنا بهذا على القول بسد الذرائع، لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم، يدخل في لفظ الطعم، فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب، من باب أولى. نعم. الواحد ما أكلت والله ما بعرف طعمته، ما يقولوا أكلت ما أكلت والله ما بعرف طعمته، يعني معناته ما جئت ولا شيء بس قال. فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم. ولهذه المبالغة لم يأتي، ولهذه المبالغة لم يأتي الكلام، لم يأتي الكلام ومن لم يشرب. طبعا هي نكتة ثانية، ومن لم يشرب الشيء الأول أنه لا يكررون اللفظ بذلك، الشيء الثاني يريد منه شيء معناته بده لازم يكرر، يعني يجيب كلمة ومن لم يطعمه. نعم. حتى يسد يعني يسد يعني الباب كله، وهذا سد الذرائع مثل ما قال. نعم. السادسة، لما قال تعالى ومن لم يطعمه دل على أن الماء طعام. أيوة. وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات الأبدان به. أيوة. فوجب أن يجري فيه الربا. قال ابن عربي في بعض الناس يعني بيحموا ويجعلوا طريق يعني للشفاء، للشفاء بعض الناس بيجعلوا رياضة لبعض تلاميذهم يعني أنه يصوم على المي، بس على المي يعني يصوم وعلى المي يعني، بس بقى يعني بده يكون إنسان عنده خبرة يعني يعني يبقى على الماء، وخاصة إذا بعدين بقى انتهت الحمية ممكن يتأذى، بعض الناس تأذى كانوا شعبة يعني شعبة مربوسية وغيرها يعني. هذا اللي حكاه، وكانت الناس كان بعض الناس كانوا يفعلوا يصوموا كان يعني 40 يوم قديش والله ما أعلم، إنه على المي بس يعني صوموا على مي المي المطاف فيه الرز، اللي منقوع فيه الرز بياخدوا صفات أو قرنات أو شيء ثاني من الرز، كانوا مثلا مهاتما غاندي زمانات صام سنة على المي بس مية الرز، أما المي عادي فقاتل المضربين بالسجون بيصوموا على المي مثلا، وصلوا لفترة بعدين بيصيروا ميتين سالبيا المي بيصوموا عليه مية الرز. لا هي مي مي مي مي مي هو إلا إذا أما علميا يقال يستطيع أن يعيش على الماء 40 يوما. إيه قال على كل حال سيب، بس هذا كله على ماء زمزم، ماء زمزم في خاصية قال عليه الصلاة والسلام طعام وطعم وشفاء وسقم، لذلك اسم الصحابة اللي بقي بالحرام وبقي على ماء زمزم أيام، يقول حتى تثنت عقد بطني، حتى سمنت، حتى تثنت عقد بطني يعني صار بكرشي شوية. نعم. في مشاهد السبيل نعم نعم نعم صوت مطلع

حتى يحركه. يعني إذا في شيء نازل في شيء ما نحركه ما بتفرق. يعني ما حيبقى مثل يعني يسن الإنسان قبل أن يلبس خفين أن ينفضهما ينفضه وبعدين بيلبسه. هذا سنة. ليش هاي حركه إذا في شيء طلع أنه ممكن يجي عقرة وكذا شيء مثل ما كان قديم يعني أي شيء يعني لو فرضنا في صرصور بنقزه إلى تنغطوا بعدين تلبسوا كمان المي نفس الشيء حتى يحركوا يعني إذا في شيء مشان يهرب أو بتعرفوا بتشوفوا أنت هذا المراد بالحركة. نعم يعني اللهم صل عليه ما تركنا بشرب كاسة مي إلا كان معنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وين ما كنا سيدنا النبي معنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. إلا أن يعني معناتها وجه الإجمال إحنا مربيين وغيرنا فلتانين. ممرة ما عنده أنت رباين. شو ما بيجي له عالم بيساوي. مثل بهيمة يعني. بهيمة بيبقى ماشي من قدام محل. إذا أجى على باله مدرسه على المحل بيأكل منه وبيمشي. وهنا نفس الشيء. إحنا ما فعلا سيدنا النبي لك لا تمد إيدك. هذاك إذا ما بده يمد إيده بخاف. خاف حدا يحكي عليه. أو بخاف يضربه. أو بخاف يعاقبه. أو بخاف يعني. أما إحنا سيدنا النبي قال لنا لا تد. هاي مربيين إحنا شو متشوف. أقول عنه ما شاء الله مربى هذا أكابر ونحن أكابر بتبعيتنا يعني أكابر الأكابر أكابر بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم. فلازم نكون مربيين يعني. كل مسألة سأل سيدنا النبي بجاوب عليها. وين ما كنت نمت نمت حكيت حكاك حكيته عطار عطيته كل واحد في إلى اللهم صل عليه علمنا. لا أبي ولا أبوك بيعرف أما لي ربنا سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا شفنا شيء مراكز يكون هذا بعيد عن سيدنا النبي اللهم صل عليه. نعم بقى حتى يحركه. نعم ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء الحديث كما تقدم. وفي إسناده بقية بن الوليد قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال أبو زرعة إذا حدث بقية عن الثقات فهو ثقة. التاسعة قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس شربوا على قدر يقينهم فشرب الكفار شرب الهين وشرب العاصون دون ذلك وانصرف من القوم 76,000 وبقي بعض المؤمنين. ألفا شوفا دائما ألفا خينة عباس ألفا ألفا العباس هي طبيعي يعني ما بشي تخيني هيك ميدانية يعني اللي عنا لحنا ما يبدأ تخالوا فالحماصي لاحظ ابن عباس ألفا معلش الله يرحم سيدنا الشيخ حسن مع أنه ما كان حافظ كان يردني هيك بالتلسوف والغرفة ملانة العيد شو ده رحمه الله لا سامحني هاي مشاه القرآن يعني هاي ولو الكفار كفار نعم وشرب العاصون العاصون العاصون العاصون هي اسمها ألف لينة وأنا ألف لينة يعني تتكيف بالحرف الذي قبلها في ألف يابسة في ألف يابسة الألف اليابسة هي الهمزة همزة ما تكون إلا رئيئة. الله أكبر الرحمن الرحيم لا تقول الله الحمد الحمد أم الحمد الألف اليابسة دائما رئيئة. أما اللين بتتكيف قال إنا يلا سيدي يلا يا الحاشي نعم. وانصرف من القوم 76,000 نعم ألفا وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئا وأخذ بعضهم الغرفة وأما من شرب فلم يروى